sobie na سيدنا محمد النبي المصطفى الأمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأولاده وأحبابه وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين أفضل الصلوات وأتم التسليم. في عجالة سريعة وصلنا إلى الحديث 17 بفضل الله علينا في 40 النووية، وهو حديث رواه مسلم في صحيحه عن أبي يعلى شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. إن الله أوجب، يعني أوجب وقدر، كتب بمعنى أوجب وقدر الإحسان، أن تعبد الله وتراعيه وتستحي منه أن يراك حيث نهاك أو أن يفقدك حيث أمرك. ولقد لخص النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاني في قوله: كأنك تراه. ومعنى على كل شيء يعني إلى الإحسان، دايما بيبقى إلى، لكن لماذا جاء بعلى؟ ليعلمك أن الإحسان يستعلي على كل شيء ويشمل ويعم كل شيء، بدءا من الإحسان إلى الله وانتهاءا بالإحسان إلى الوطن الذي تعيش فيه. فكلمة على بتبين إن هو يشمل جميع المجالات. طب فإذا قتلتم، مش القتل المحرم، لكن القصاص أو الحد أو الجهاد أو الذبح للحيوان الذي يحل أكله. ولقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن نحسن إلى الحيوان بما يريحه في هذا الوقت. واضح إن الإحسان له مكانة كبيرة جدا في الإسلام، وهو ثمرة إيمان صادق وإسلام عميق. حينما يكون إيمانك عميقا وإسلامك صادقا، لعلك في يوم من الأيام تصل إلى منزلة الإحسان التي أمر الله عز وجل بها، فقال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ولقد قال عبد الله بن مسعود عن آية في القرآن، قال: هي أجمع آية في كتاب الله عز وجل، لخير يرتجى ولشر يجتنب، وهي قول الله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكروا. قال: هي أوجب آية لخير يمتثل ولشر يجتنب. طيب، إذا أردنا أن نطبق هذا الحديث، وقد علمنا أن الله أوجبه علينا، قال ابن رجب: والإحسان منه ما هو واجب كالإحسان إلى الوالدين بما يحقق البر، والإحسان إلى الأرحام بما يحقق الصلة، والإحسان إلى الضيف بما يحقق إكرامه، وأحيانا يكون الإحسان للندب كصدقة التطوع. طيب، نحن نريد في دقائق سريعة أن نطبق هذا الحديث. كيف نطبقه؟ أولا نبدأ بالإحسان مع الله عز وجل. لا بد أن تحسن أولا مع الله، فالإحسان مع الله منزلة عظيمة، وقيمة كبيرة تؤدي إلى الإحسان مع عباد الله تبارك وتعالى. قد يقول قائل: وكيف أحسن إلى الله والله عز وجل غني عن العالمين؟ لا تظن أن الإحسان هو العطاء، وإنما الإحسان كما قلت يستعلي على كل شيء، فيشمل جميع الجوانب: المعتقدات والأقوال والأعمال والأفعال والمعاملات، كل شيء داخل في دائرة الإحسان. طيب، الذي يحسن مع الله كيف يعرف؟ أولا، الإحسان مع الله بإخلاص العبادة لله عز وجل وتخليصها من شائبة الرياء والشرك، لأن الله عز وجل قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يبقى إذن أنت إذا أحسنت في العبادة أحسنت مع الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل. طب نحسن مع الله به تاني بامتثال الأمر واجتناب النهي. الأوامر اللي في القرآن نقول سمعا وطاعة، النواهي نبتعد عنها. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الصحابة نالوا الفضل ده ازاي؟ وصفهم الله بقوله: وقالوا سمعنا وأطعنا. هذا إحسان في العلاقة التي بينهم وبين الله، السمع والطاعة. طيب كيف نحسن أيضا إلى الله؟ بحسن الظن بالله عز وجل. يعني من يحسن الظن بالله أحسن مع الله، ومن يسيء الظن بالله أساء مع الله. الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. إنما إذا أحسننا بالله خيرا، وأن الله سيؤتينا خيرا، وأن مع العسر يسرا، وأن مع الكرب فرج، فسوف يأتي الله بما نظن به، لقوله في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. فالمؤمن مطالب بإحسان الظن بالله تبارك وتعالى. من وسائل إحسان الظن بالله شكر نعم الله عز وجل، نتذكر هذه النعم ونرددها دائما كما قال الله: وأما بنعمة ربك فحدث. ثم نشكر الله على هذه النعم. قال الله لمن أحسن في هذا المجال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ثانيا، الإحسان إلى الوالدين. دائما بعد الإحسان مع الله الإحسان مع الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. إحسان في القول، إحسان في المعاملة، في الوقوف أمامهما، في عدم رفع الصوت عليهما. قال الله تبارك وتعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الإحسان مع الوالدين بيؤدي إلى وصولك إلى منزلة الإحسان. أي الأعمال أفضل يا رسول الله؟ قال: الصلاة لوقتها. ثم أي؟ قال: بر الوالدين. ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. والإحسان إلى الوالدين يخرجنا من الأزمات والكروب التي نعيشها. فإن في حديث الصخرة: أول انفراجة جاءت بسبب من أحسن إلى إلى والدي. ثم هو طريقنا إلى رضا الله. رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين، وهو بابنا إلى جنة الله عز وجل. فالوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظ وإن شئت فضيع. يبقى بعد الإحسان مع الله الإحسان مع الوالدين. ثالثا، الإحسان بين الزوجين. لازم الزوج يحسن إلى الزوجة، والزوجة تحسن إلى الزوج. يعني لازم الإحسان يبقى متبادل، كما قال الله: عاشروهن بالمعروف. والإحسان مش إنه هو بقى يوفر الطعام والشراب والكساء بس، لا، الإحسان في تعليم الدين، في إرشاد الناس إلى الخير، إلى كتاب الله، بيت متصل بالقرآن، بيت ينفر منه الشيطان لقراءة القرآن فيه وسورة البقرة على الإيه؟ على الأخص. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم إيه؟ نارا وقودها الناس والحجارة. يبقى أول الإحسان مش الطعام والشراب، أول الإحسان الأخذ بأيدي البيت إلى الجنة. كيف آخذ بيد زوجتي وهي تأخذ بيدي إلى الجنة؟ رحم الله رجلا قام من الليل يصلي فأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل تصلي فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. إذن فيه تبادل في الإحسان في الطاعة. وبعد كده بقى يجي اللي عنده إخلاص في الطاعة هيطبق كلام سيدنا النبي في الإحسان، أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، وألا تقبحها، وألا تهجر إلا في البيت، وألا تضرب الوجه. وعلى الزوجة أن تحسن هي الأخرى، إذا نظر إليها سرت، إن أقسم عليها أبرت. إنما احنا بنشوف الراجل يتسرع في اليمين والزوجة تصر على وقوع هذا اليمين. طب ما بلاش، ما يخلي عندنا إحسان ونبر القسم وتعد بسلام، هو ده الإحسان. إن نظر إليها سرت، وإن أقسم عليها أبرت، وإن أمرها أي في غير معصية الله أطاعت، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. يتطلب بعد ذلك الإحسان مع الأولاد. الإحسان مع الأولاد ده مهم جدا يا أخوانا، عايزين نرجع أولادنا لوسطية الإسلام، عايزين نرجع أولادنا لفهم معاني القرآن، عايزين نرجع أولادنا لحب النبي العدنان، عايزين نرجع أولادنا نغرس فيهم القيم والمثل التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين إلى زمن قريب. لماذا رحلت هذه القيم؟ لغياب الإحسان إلى الأولاد. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وسيدنا علي يقول أدبوا أولادكم على حب نبيكم وعلى حب آل بيته وعلى قراءة القرآن. إنما أنت بقى تبقى مهتم وتظن أن هذا هو الإحسان بالكساء والمطعم والمشرب، نعم هذا إحسان وتؤجر عليه، وحذر النبي من مخالفته، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. لكن الإحسان الأول إن أنت تعلمه الصلاة، تعلمه القرآن، تعلمه كيف يتأدب مع الناس، كيف يحافظ على النعم التي أنعم الله عز وجل، كيف يحافظ على رجولته، هو ده الإحسان إلى الأولاد. ثم يأتي بعد ذلك في المرتبة الخامسة الإحسان إلى الأرحام. طيب أنت دلوقتي لما سمعت كلمة الإحسان إلى الأرحام قلت الزيارات، إن أنا أشيل كيلو فاكهة وديه لأختي وهي تشيل مش عارف إيه، هو ده الإحسان اللي عندنا دلوقتي. لكن حد فكر مع الأرحام إن يروح يصل الأرحام عشان يذكرهم بالقرآن، أو يذكرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو يذكرهم بقيم معينة غابت في البيت عندهم؟ يا أخي سيدنا النبي أسرع إلى عمه أبي طالب مش عشان يديله حاجة يأكلها قبل ما يموت، عشان يقول له يا عم قل لا إله إلا الله. شوف الإحسان يا أخي، النهاردة بص تلاقيك أنت عمال تود أختك وهي ما بتصليش، طب أنت فين من الإحسان ليه؟ هو الإحسان إنك تودي لها حاجة تأكلها أو علبة حلاوة؟ خلي بال، الإحسان إن أنت تذكرها بالله عز وجل، ده أعلى درجات الإحسان. ثم يأتي بعد ذلك العطايا والهبات والهدايا، ودي سبب لتوسيع الرزق، أنت بتكافأ عليها في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينسأ له في أثره وأن يبسط له في رزقه فليصل رحمه. ثم يأتي في المرتبة السادسة الإحسان إلى الجيران. الإحسان إلى الجيران قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. تحسن إلى الجار، تخاف عليه، تخاف على عرضه، تخاف على أولاده، تخاف على ماله، تتعاون معاه على البر والتقوى. أنا يعني بتخيل شكل المجتمع بعد تطبيق الحديث ده، بلاقيه مجتمع تاني خالص. يأتي في المرتبة السابعة الإحسان إلى عامة المسلمين. نحسن إلى عامة الناس. طب كيف أحسن إلى مسلم أنا لا أعرفه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. انت لما تقوم بالواجبات دي يبقى انت احسنت الى مسلم حتى ولو كنت لا تعرفه. من صور الاحسان لعامة المسلمين: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. من صور الاحسان ان انت تقف معاه في الشدائد، مش تبقى فرحان ان انت في خير وهو في نكبة وتقول شوف الناس في مصايب واحنا وضعنا ايه. يا اخي شارك، ده كان احد الصالحين إذا قام ووجد أخا يسد دينه أو يقضي حاجته كان يسجد لله شكرا، وإذا استيقظ ولم يجد ذلك يتهم نفسه ويغضب ويبكي لأنه لم يقف بجانب مسلم يحسن إليه. ألم يقل الله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين؟ ثم يأتي بعد ذلك في المرتبة الثامنة الإحسان لغير المسلمين. إيه الدين العظيم ده؟ إيه الإحسان اللي بيشمل حتى غير المسلم معاي؟ طالما لم يرفع علي سلاح أو يهينني في ديني أو يضرني في عقيدتي خلاص له حق المعاملة الحسنة. شوف الإحسان: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه إن الله يحب المقسطين. طيب قدر إن هو جارك مش له حق الجوار، خلي بالك. طب قدر إن فيه هدية أديله هدية، أديله هدية. طب لو مريض أزوره. النبي عاد غلاما يهوديا، والرواية ثابتة في صحيح البخاري، وكان سببا في إنقاذه من من النار. فخلي بالك يعني بعض الناس، أنا هقول لك على حاجة بعد ما توحد الله، يعني في واحد بيعمل أضحية يبعت لغير مسلم أبدا. خلي بالك، طب ليه يبقى جارك وشايف اللي كياس معدية يمين وشمال؟ ده عبد الله بن عمر كان إذا ذبح الذبيحة قال لغلامه: أهديت لجارنا اليهودي، بعتله نصيبه من من اللحم. رخى الرجل لما جه يبيع البيت ضاعف الأجر، قالوا له ده أي بيت بألف، أنت بتقول ألف ليه؟ الألف لثمن البيت وألف لجوار عبد الله بن عمر. شوف الجار لما بيبقى، شوف بقى فقه الصحابة، وانت بقى يعني عمال ايه ما بتديش. طب ما تدي يا اخي، الرجل في الشارع خلي بالك، وانت اديت الشارع كله، ايه المانع انك تعطي؟ الاسلام بيقول كده، الاسلام بيحسنا على هذا الاحسان، ان انت تحسن اليه حتى في الكلام. وقولوا للناس حسنا. ثم في المرتبة التاسعة يأتي الإحسان إلى الحيوانات. تخيل دائرة الإحسان عمالة تتسع لحد ما تشمل كل مفردات الكون، بدءا من الإحسان مع الله، ثم مع الوالدين، ثم مع الزوجين، ثم مع الأولاد، ثم مع الأرحام، ثم مع الجيران، ثم مع عامة المسلمين، ثم مع غير المسلمين. طب حتى الأنعام اللي عايشة معنا على الأرض، لو جعان لازم تأكله، لو عطشان لازم تسقوا. إن امرأة دخلت النار في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من من خشاش الأرض. يا أخي شفت الجمل وقصته مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف حث النبي صاحب الجمل على الإحسان إليه وأن يطعمه وأن يعطيه حقه. وشفنا الحديث اللي احنا بنشرحه النهاردة، لما نيجي نذبح نعمل ألف ليحد أحدكم شطرة، وما تسنهاش قدام الحيوان. شوف الاحترام بتاعنا وصل لي. أنا نفسي الاحترام بيننا وبين بعض زي ما بنحترم الحيوان. أنت بتخوفني وترعبني ليه؟ أنت بترعبني. إذا كان الإسلام بتاعي نهاني أن أنا أرعب الحيوان الذي يحل ذبحه، قال إيه؟ أن أنا ما سنش السكينة قدام واجيبه على الجنب اللي هو يرتاح، على اي جنب يكون هو مرتاح فيه، ونستقبل القبلة ونذكر اسم ربنا عشان ينشغل معانا بذكر الله ما يحسش باي شيء، وتزكى الذبيحة. شفت سيدنا النبي قال فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة، وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. يا اخي ده حتى نهانا ان احنا نتخذ الحيوان غرض. الحيوان ما نتخذوش غرض. لو عايز اتدرب على الرماية ما تدربش على لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. ايه العظم بتاع الاسلام ده؟ الناس النهاردة بتبقى عايزة تصوب السهام للمسلمين نفسها، للجار بتاعه، لأقرب الناس إليه. إذا كان الإسلام علمني الإحسان مع الحيوان، ولا أفرق بين حيوان وبين ولده، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. تتسع دائرة الإحسان لتشمل الإحسان إلى الجماد. أهو ده أعجب حاجة عندنا في الإسلام بقى، إنك تحسن إلى الجماد. يعني أنا رأيت بعض مشايخنا إذا اصطدم بحائط استغفر الله عز وجل. يا عم ده يقولوا له الحمد لله إن ما فيش واحد واقف، ده الحيطة اللي انخبطت. يقول أليست تسبح بحمد الله عز وجل؟ ألم يقل الله تبارك وتعالى وإن من شيء إلا إيه يسبح بحمده. وشوف سيدنا النبي بيحسن للجماد إزاي، لما يسيب الجزع، والجزع ده عبارة جنب المنبر كده، عبارة عن قطعة خشبة جدر نخلة، خلي بالك كان النبي بيقف عليه يخطب. لما كثر الناس وطلع المنبر، مع إن النبي جنبه، لكن فقد ملامسة القدمين الشريفين، فقد الملامسة لجسد النبي صلى الله عليه وسلم، فبكى الجزع وسمع له أنين. هل النبي قال دي خشبة سيبوها تعمل اللي يعمله، ولا ينزل من على المنبر ثم يحتضنه يخطف حض؟ أنا لما بقرأ الرواية كأن الجزع ده إنسان له مشاعر وله رقائق، زي ما الشيخ قال لنا في المقامات، والجزع حن له وملأ جزاع بأرق منا أنفسا وفهوما، صلوا عليه وسلموا تسليم. لأن الجماد ده عنده إرادة برضه، عنده إرادة وعنده مشاعر بس بطريقته. وأما الجدار فكان ليه لغلامين يتيمين، لا الآية اللي قبلها، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فيه فأقام. سبحان الله يا أخي، يعني حتى الدين بتاعي بيأمرني بالإحسان إلى الجماد. ثم في المرتبة 11 الإحسان في العمل. أنت بقى رايح وظيفتك، ليه بقى بتبعد عن دائرة الإحسان؟ فيها ناس فهم أن الإسلام أذكار الصباح وأذكار المساء، هو كده بقى شيخ المشايخ، وبعد كده يهرب من الوظيفة، بعد كده يسيب عمله، بعد كده ما فيش إنتاج، بعد كده ما فيش مش عارف إيه. طيب ما هو ده مخالفة للشرع. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا إيه أن يتقنه؟ يأتي في المرتبة 12 الإحسان في الدعوة. أنت تدعو، ادعو إلى رب، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والإيه موعظة الحسن. ناس إيه الموعظة الحكمة؟ يعني الكلام يبقى له فايدة، الكلام يبقى له هدف. احنا قاعدين النهاردة مثلا بندرس الحديث 17 عشان انا وانت نرتقي الى مرتبة الايه بقى الاحسان، يعني عايزين نتفوق على مرتبة الاسلام والايمان، ونسأل الله ان يبلغنا منازل المحسنين وان نصل الى درجة الايه الاحسان. عارف حضرتك من ضمن صور الاحسان، الاحسان للوطن اللي انت عايش فيه. النبي علمناك اول النبي مراحل المدينة، قال خلاص دي مش بلدي، خلاص دي أعمل اللي أنا عايز فيه، ولا قال إيه؟ اللهم اجعل من البركة في المدينة ضعف ما جعلت بإيه بمكة. شوف الإحسان، شوف الإحسان بتاع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. على كل حال لو أنت طبقت ال 12 حاجة أو ال 13 حاجة دول، دخلت في دائرة الإحسان. دخلت في دائرة الإحسان، أبشر بقى، أبشر لما تطبق إن الله كتب الإحسان على كل شيء. أولا إيمانك بيزيد، لأن أنت خلاص عمال تعدي من درجة لدرجة، من مرتبة الإسلام ها إلى مرتبة الإيه الإيمان إلى مرتبة الإيه، يبقى أنت من الناس اللي إيمانها بإيه، وتبدأ تدوق حلاوة الإيه الإيمان. ومع الإيمان اللي بيرتفع والإحسان اللي أنت بتعمله، ذنوبك مغفورة من غير استغفار حتى. يعني انت لو ما طلبتش حتى مغفرة له، هي بتغفر تلقاء، لان الاحسان ده عبارة عن عمل حسنات، وربنا قال ان الحسنات يذهبن السيئات. ده خلي بالك انت لو وصلت لمرتبة الاحسان، يا سعادتك يا اخي، وانت اقرب الناس الى رسول الله يوم القيامة. يعني شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ اقربكم مني مجلسا يوم القيامة ها احاسنكم اخلاق، اللي هو وصل لمنزلة الاحسان في الاخلاق، أحاسنكم إيه أخلاق. وزيد على ذلك، أنت أحيانا يبقى عندك مرض وتقول أنا معرفش أنا خفيت إزاي. عارف أنت خفيت بسبب ليه؟ الإحسان. داو مرضاكم بالإيه؟ بالصدقة. مش إحنا قلنا الصدقة دي درجتها كمان مش فرض، ندب، خلي بالك، ومع ذلك بتجيب لك شفاء. تاخد بقى حب ربنا تبارك وتعالى، إن الله يحب المحسنين. إيه رأيك لما ربنا يحبك؟ شوف السعادة اللي أنت هتحس بها في الدنيا والآخرة، وتبقى معاك معية خاصة من الله. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وساعتها بقى أنا هختم شرح الحديث أو الملخص السريع ده بتصور أنا وإنت نقعد نتصوره كده. لو طبقنا الحديث ده، حديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إيه رأيك بقى شكل المجتمع هيبقى إيه لما نبقى مع بعض في العمل؟ أنت تحسن إلي وأنا أحسن إليك، وإحنا الاثنين بنحسن في العمل اللي بنقوم به. لما نبقى اتنين جيران، أنت تحسن إلي وأنا أحسن إليك. علاقة بين الأبناء والآباء، إحسان من الآباء للأبناء، إحسان من الأبناء للإيه؟ للآباء. إحسان من الزوج للزوجة، إحسان من الزوجة. أنت متخيل شكل المجتمع هيبقى إيه لو طبقنا الحديث ده؟ الألفة والمودة والرحمة والقوة واجتماع الكلمة هيبقى السمة السائدة. ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم مرتبة الإحسان، وأن يبلغنا منازل المحسنين، وأن يحشرنا معهم يوم الدين. ومن باب الإحسان إلى وطننا وإلى بلدنا، ندعو كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الله فيه من البركات والخيرات ورفع الأزمات، وأن يقدر لنا فيه كل خير، وأن يحفظنا والإسلام والمسلمين بالإسلام قائمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا يا رب العالمين. اللهم احفظنا واحفظ بلادنا من كل سوء. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين والبلد بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا بسوء فخذه أخذ عزيز مقتدر، ورد كيده إلى نحره، واجعل تدميره في تدبيره، وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا من خوف وأطعمنا من جوع، اللهم أمننا من خوف وأطعمنا من جوع، واجعل بلدنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أرجو الانصراف وعدم الوقوف على أبواب المسجد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم، وأن يحفظ بلادنا، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين.